قال رحمه الله قوله تعالى ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ما إعراب قلوبهم يا عبد العزيز والمؤلفة قلوبهم ما إعراب قلوبهم على حكايته نائب فاعل أحسنت والمؤلفة اسم مفعول لا بأس والمؤلفة قلوبهم نائب فاعل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تقدم معنا عيب المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقات وتفريقها، فطعنوا عليه الصلاة والسلام ولمزوه وهمزوه وعابوه من أجلها، فقال الله سبحانه وتعالى مرشدا لهم ومبين لهم صواب الأمر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي لو رضوا بما فرضه الله قسمه الله سبحانه وأعطاهم الله ورسوله من الصدقات وقالوا حسبنا الله لكان خيرا له. وهذا هو الذي ينبغي للشخص إذا أعطي قليلا أو كثيرا أنه يرضى بقسم أو بقسم الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، وهذا خير له، ويؤمن من الله ويرجو من الله ما هو أعظم وأعظم مما أعطيه. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، هذا إرشاد وتوجيه جميل لمن أعطي ولمن لم يعطى. فإذا أعطيت من فضله جل وعلا كثيرا حمدت الله سبحانه وتعالى، وإذا أعطيت قليلا رضيت بعطاء الله سبحانه وتعالى، وإذا منعت كذلك أيضا رضيت بمنع الله جل وعلا فيفعل ما يشاء، إن أعطاك من فضله وإن منعك سبحانه بعدله جل وعلا فليس بظالم لك، لا مانع ولا معطي إلا الله سبحانه وتعالى، فترضى بقسم الله جل وعلا لك ولا تسخط من قسمه سبحانه وتعالى. هذا الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى به ترجو ما هو أعظم ويحصل لك أيضا كذلك مرجوك، كما قال الله سبحانه وتعالى معلما هؤلاء وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، أي سيعطينا الله جل وعلا بعد هذا ما نرجوه بعد صبرنا وبعد الرضا بقسمه جل وعلا ما نرجوه ونؤمله، إنا إلى الله راغبون، أي في أن يغنمنا وأن يخولنا فضله سبحانه وتعالى. وهاتان الجملتان سيعطينا الله أو سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، ذكر بعض أهل العلم أنها كالشرح لقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، فلذلك لم يتعاطفا لأنهما كالشيء الواحد، فشدة الاتصال منعت العطف، وهما كالتفسير قالوا حسبنا الله ثم فسر هذا، إذا كان الله حسبه إذا كان الله حسبك وكافيك سبحانه وتعالى فإنه سيؤتيك من فضله وأيضا كذلك ترغب إليه سيؤتيك من فضله وترغب إليه إذا كان حسبك سبحانه وتعالى. فإذا هاتان الجملتان ترك التعاطف بينهما لشدة الاتصال، فهما كالتفسير لقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، وهما تفسير الحسب، فلذلك تريد التعاطف بينهما. الحاصل هذا توجيه لكل مسلم أنه يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى ويرضى بما آتاه الله جل وعلا من فضله إن كان قليلا أو كثيرا أو منع شيء أو منع شيئا مما يرجوه ويريده يرضى. والله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعله المسألون. فإذا أفغر سبحانه لعل الفقر أو لعل الفقر نعمة خير، وإذا أغناك جل وعلا فلعله ابتلالك، ابتلالك هذا الغنى. وهكذا إذا أغناك جل وعلا من فضله سبحانه وتعالى فإنك تستعمل هذا الغنى فيما يرضي الله. وإياك والطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا شأن الإنسان الكفور أنه يطغى إذا استغنى. وأما المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، ما يطغى المؤمن أبدا. الرجل الصالح والخير المتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى هذا يزداد خيرا على خيره بالمال، يبذله في سبيل الله ويستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما لا يبقى منه شيء لشدة النفقة فيه. ثم بين سبحانه وتعالى لنبيه مصرف الصدقات دفعا لطعنهم وقطعا لشغبهم، فإنهم طعنوا فيه من أجل الصدقات، فبين سبحانه وتعالى حتى لا يجدوا سبيلا في الطعن فيه ويشغبون عليه. الصدقات ما هي إلا كل فلان الواجبة، إنما هي قد حددها الله سبحانه وتعالى في أصناف معينة، فلا سبيل لكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعن فيه، فإن الله قد حدد مصارف الصدقات، فعلى هذا لا تشغبون عليه ولا تطعنون فيه. فقال الله إنما الصدقات بأداة الحصر للفقراء والمساكين وأنتم لستم من أهلها، إن كنتم فقراء ومساكين ومن أهل الإسلام فلكم نصيب فيها، وإن كنتم لستم فقراء فليس لكم نصيب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شغب عليه ببذل الصدقات ونفق الصدقات أو نفقة الصدقات في بعض المواضع، ما لكم سبيل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد حصر الله سبحانه مصرف الصدقات. فهذه الآية فيها دفع للطعن ودفع للشغب الذي شغبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم طعنوا فيه من أجل الصدقات ومن أجل هذا المال الذي قسمه في الفئة الفلانية والطائفة الفلانية والقبيلة الفلانية والأشخاص المعينين، فلماذا يعطي هذا ولم يعطي هذا؟ فقال الله دفعا لما هم عليه من الطعن فيه إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآخر العين، فبين لهم مصارف الصدقات، فإن كنتم منها ستعطون وإن لم تكونوا منها فليس لكم شيء فيها وليس لكم نصيب فيها، إنما الصدقات لهؤلاء. وهم ربما يعطون بظاهر ما يظهرون من الإسلام، وإن الكافر لا يعطى من الصدقة شيء إن كان فقيرا، وإنما ربما يعطى المنافق باعتبار الظاهر وما يظهر منه، ورسول الله كان يعلم حالهم وربما أعطاهم لما يظهرونه من الإسلام. فهذه الآية كما سمعت فيها دفع للطعن ودفع قطع أيضا الشغب، والدفاع عن الصالحين أمر مهم، أمر مهم. فالله كم من الآية يدافع فيها عن الأولياء ويدافع فيها عن الأنبياء ويدافع فيها عن رسوله عليه الصلاة والسلام، كم من الآية. وهذه منها لما شغبوا عليه وتكلموا عليه بين لهم مصرف الزكاة، ما لكم شيء فيه لماذا طعنوا فيه، إنما الصدقات الفقراء إلى آخره. وينبغي للشخص أن يدافع عن أهل العلم وعن أهل الفضل، وهذا سبيل القرآن وسبيل السنة وسبيل المنهج السلفي أيضا كذلك، الدفاع عن أهل الحق ورد ما يقولونه من المطاعن في أهل الخير. فإذا تكلم العالم ببعض الكلمات ودخل عليه من دخل يبين العالم الآخر والداعي الآخر أن مقصده كذا وكذا، أن مقصده بهذا الكلام كذا وكذا، ونعرفه من منهجه وجلسنا معه وبين مقصوده ولماذا فعل كذا ولماذا قال هذه الكلمة، يبين ودافع عنه. هذا أمر مقصود بعد التأكد من مقصوده أو حسنا للظن فيه يدافع عنه. وليس معنى الدفاع عن الباطل، فإن كان الفعل خطأ يقول هذا خطأ ويدافع عنه، هذا الذي صدر منه خطأ مع الدفاع عنه، وإن كان محتمل وقد عرف من منهجه وسداد منهجه يدافع عنه وأنه معلوم بالصلاح وبالخير، وها هي كلمات وها هي كتبه تتكلم في هذا الباب بقوة، فلماذا إذا أجمل مثل هذه الكلمة حملتم عليه؟ وليس معناه رد المجمل إلى المفصل، وأن هذا بعضهم يقول خاص بنصوص الشريعة، بل حتى في أهل العلم ما فيه مانع أن الشخص يدافع عن أصول الشخص التي هو عليها وما علم عليه من سيره ومنهج الصواب، دافع عنه، ها هو منهجه قد بين كذا وكذا، ومعروف الصلاح وليس بالريبة، لا تعرف عنه ريبة في هذا الباب، فإن تستغل عليه بعض الكلمات فإذا بهم يسب الصحابة، يسب فلان، يطعن في النبي، يطعن في عائشة، يا جماعة أشرطته كتبه منهجه خلاف هذا، خلاف ها هو دفاع عن فلان، ها هو دفاع عن فلان، فيحملون بعض الكلمات التي ما هي صريحة، ما هي صريحة ولا شك، ولا هو حولها، فإذا بهم يقيمون الدنيا ولا يقيدوها في بعض الناس أصحاب أهواء. تنظر إلى هؤلاء كيف يشغبون على النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات وينمزون في الصدقات، لماذا أعطى فلان ولماذا لم يعطي؟ قال الله إنما الصدقات الفقراء ما هي لكم، كنتم فقراء نعم ولا ليس لكم فيها نصيب. قال رحمه الله قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله كافينا الله، أي والله حسبنا الله كافينا الله، وهي كلمة عظيمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمع عليه الأحزاب وأصحابه، وهكذا قال إبراهيم هذه الكلمة العظيمة حين ألقي في النار، حسبنا الله كافينا الله جل وعلا. فإذا رأيت تآمر الأعداء وتكالب الأعداء وطعن الأعداء حسبنا الله ونعم الوكيل، سيدافع الله سبحانه وتعالى عنا، إنا إلى ربنا راغبون، سيؤتينا الله جل وعلا من فضله. فهذه كلمة عظيمة، وقد علم الله سبحانه وتعالى أن أسماد يقولون، فهذا من باب التعليم لمن رأى نفسه أنه لم يعطى المقصود وأنه أهل لهذا الشيء وأنه قدم عليه غيره، لماذا قدم عليه غيره؟ حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا لا فعل فيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون حكم بالعدل فيهم وحكم فيهم بحكم الله في الصدقات. قال رحمه الله أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، قالوا حسبنا الله كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما نحتاج إليه، إنا إلى الله راغبون، في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. والجواب لو محذوف، أي لو كان خيرا لهم وأعود عليهم، سيؤتينا لو أنهم رضوا بما آتاهم الله فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله فضله لكان خيرا لهم وأعود عليهم. الجواب لو محذوف، وكهذا موجود في القرآن في بعض الأدلة وأيضا كذلك في غير القرآن، فحذف الجواب لو موجود بكثرة في لغة العرب. وقد ذكر هذا ابن شهاب المغني، ذكر شواهدا لحذف الجواب لو من القرآن في المغني. قال رحمه الله انظر لنا المغني حذف جواب لو جواب الشرط، يعني ذكر أدلة كثيرة. قال رحمه الله قوله تعالى عند هذا لو أن القرآن سيرت به الجبال، ذكر ضمن شواهدهم. فقولوا لو أنهم رضوا إلى آخره جوابها محدود، لكان خيرا لهم وأعود عليهم. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية بين الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال أعطني من الصدقة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. واختلف أهل العلم في توزيع الصدقات، هل يجب تقسيط الصدقات على جميع هذه الأصناف 8 أم أنه يجوز صرفها لبعضها ولا يجب تقسيطها على الجميع، فقراء والمساكين والعاملين عليها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب تقسيط الصدقات الزكوات على جميع الأصناف 8 أم أنه يجوز صرفها لبعضها دون بعض على حسب ما يراه الإمام وولي الأمر فيصرفها للبعض دون بعض؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها وهو فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. ولا يطاب الشخص مما لا يجوز له، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، فإن ليس لك نصيب فيها ويقنع الشخص. فإذا كان من أهل البيت أو كان من المرتاحين الذين عندهم غنى كافي يكفيهم فلا ينازع فيها، يتركها لغيره، والله سبحانه وتعالى ما يضيعه، كما في هذه الآية العظيمة الإشارة إلى هذا: سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. إذا لم يعطوا شيئا سيؤتيك الله من فضله، صبر وأنت راجع إليه سبحانه وتعالى وترغب إليه وترغب إلى الغني الكريم سبحانه الأكرم، سيعطيك الله من فضله ما تقر به عينك ولا تحتاج إلى أحد سواه. قال قوله تعالى: للفقراء والمساكين، فأحد أصناف الصدقات الفقراء والثاني المساكين. إلهم إن شاء الله قال حذف جملة جواب الشرط، وذلك واجب إن تقدم عليه أو اختلفه ما يدل على الجواب. فالأول نحو هو ظالم إن فعل، والثاني نحو هو إن فعل ظالم، وإنا إن شاء الله لمهتدون. ومنه قوله إن جاءني زيد لأكرمته، وقول ابن معطي اللفظ إن يفذ هو الكلام. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض الآية أي فافعل، فمحذوف الجواب. ولو أن القرآن سيرت به الجبال الآية أي لما آمنوا به، بدليل وهم يكفرون بالرحمن، ومنهم من يقدرون لكان هذا القرآن، لكن هذا التقدير جميل أحسن من تقدير كثير من النحاة، لكان هذا القرآن لما آمنوا به، بدليل وهم يكفرون بالرحمن. وهكذا ذكر: لو تعلمون علم اليقين أي لارتدعتم، ولو افتدى به أي ما تقبل منه، وذكر جملة: ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخره، ذكر جملة ما فيها حد جواب الشرط، ومن الشرط لو أدوات الشرط. البائل يماني والقائل تميم، ذو الخويصر كلاهم يقال ند الخويصر، لكن البائل يمني يماني والقائل تميمي. وتميم هؤلاء من أشد الناس على الدجال، من أشد الناس على الدجال تميم. وحاول بعضهم أن يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه تميمي، تميم هؤلاء فيهم مقبل البشرى: يا ابن تميم بشرتنا، هات المال فأعطنا. ومن هؤلاء ناس لهم استقامة يذكرون نحو هذه الأشياء. وقد ذكر رسول الله فيهم فضيلة أنهم أشد الناس على الدجال، فربما يكون عندهم شيء من الشدة وهذا، لكنهم رجال في الإسلام، لذلك كانوا شديدين على الدجال، شديدين على أهل الأهواء، على أهل الأهواء الدجال وأذناب الدجال من هؤلاء. الذين يتجيلون على الناس يكذبون عليهم. فالدجاجلة كثير، وكبيرهم من يخرج في آخر أيام الدنيا، ولهم كثير، ومنهم من يكفر بدجله، ومنهم من يفسق بدجله ويبدع، كلهم دجاجلة. ومن كبار الدجاجلة الرافضة، ويليهم من الصوفية. نعم. قال: سلم عليه كثيرا على جميع الطلاب الشيخ أبو معاذ حسين الحطيبي عليه وعليه السلام. عليه وعليه السلام. والشيخ حسين نفع الله به، يكاد كل خميس دعوة، خميس وجمعة دعوة، وأمكن كثيرا ذهب إليها. كم ينفع الله بهم هؤلاء، يأتي مخذول من المخاذيل ويطعن فيهم، وهم لا يقرون ولا يجلسون، دعوة في سبيل الله سبحانه، في مركزهم دعوة، وهكذا خروجهم دعوة، حياتهم كلها دعوة. يأتي واحد فارغ من الفرق، ما هو حول شيء غير الطعن في السلفيين والكلام في السلفيين حسدا وبغيا، يتكلم فيهم وأنهم وأنهم، فأخزاهم الله هؤلاء، أخزاهم الله للأسف الشديد، ينتسبون للسلفية. لو كانوا من أعدائنا الواضحين فلا غروة، لكنه ينتسب إلى السلفية، وأنه يعرف السلفية ويدرك رأس من رؤوس السلفية. الحمد لله ما في حد يغتر بهم هؤلاء، هؤلاء قد فهمهم السلفيون وأعرضوا عنهم، وقد رأوا خير هؤلاء الفضلاء الذين أشرت إلى الشيخ حسين منهم، رأوا خيرهم، رأوا دعوتهم، رأوا نصحهم، ورأوا إقبالهم عن خير وانشغالهم به، وفي المقابل رأوا ضياع الصنف الثاني وعدم الإنشغال بالدعوة وعدم الإنشغال بالخير، غير الطعن واللمس والغمز في الصالحين، وهذا شأن المنافقين. نعم، يخرج دعوة في جميع الأوقات من أيام السلم وأيام الحرب وهم في الدعوة. بسم الله نعم الوكيل. وهؤلاء لو صيدوا وجعلهم الواجهة، وأنت يا شيخ يا شيخ، لرضوا والله، لرضوا، رضوا بهذا الحال، لكن لما رأوا أنهم قد همشوا وما أحد حولهم قاموا حنقا، ما قاموا لله، والله ما قاموا لله، قاموا حنقا وبغيا على السلفيين. ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون، لكان خيرا لهم وأعود عليهم بالخير، لكن لا، أبوا إلا الحنق والكلام في الصالحين. فإذا أعطاك الله من فضله فضله، قدمته أو أخرته، ارضى بهذا الخير الذي أنت عليه، قدموك أو أخروك، سواء كنت في الساقة أو كنت في المقدمة في الجيش،